بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عاد المؤلف رحمه الله إلى ما كان قد سار عليه من بيان الصفات التفصيلية أو بيان بعض منها، واعترض هذا إراده بعض الأدلة التي دلت على النفي في الصفات. أورد المؤلف رحمه الله هاتين الآيتين اللتين تدلان على ثبوت صفة الاستواء على العرش لله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة من كبريات المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمعطلة، والكلام في هذا الموضوع يكون في مقامين. المقام الأول هو الكلام عن العرش، والمقام الثاني هو الكلام عن صفة الاستواء. أما ما يتعلق بالعرش، فإن العرش في اللغة هو سرير الملك، يعني السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا الذي تعرفه العرب في لغتها لكلمة العرش. وهذا ما جاء في القرآن، قال سبحانه ولها عرش عظيم، وقال نكروا لها عرشها، وقال ورفع أبويه على العرش. إذن هذا هو العرش في اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. أما العرش في الاصطلاح الشرعي وهو المخصوص باستواء الله تعالى عليه، فإنه سرير مخلوق عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو سقف العالم. هذا الذي نستخلصه من النصوص في معنى العرش الذي خصه الله تبارك وتعالى باستوائه عليه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش. واستواؤه على العرش جاء كما سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله في سبعة مواضع. وهذا العرش تكرر ذكره في القرآن، فقد ورد في 21 مرة موصوفا بصفات تدل على عظمته، فالله عز وجل وصفه بأنه عظيم فقال ذو العرش العظيم، ووصفه بأنه كريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ووصفه بأنه مجيد فقال تعالى تبارك اسمه النعم ذو العرش المجيد، قال ذو العرش المجيد على قراءة الكسائي وخلف وحمزة، وعلى قراءة الجمهور فالمجيد مرفوع على أنه صفة لله سبحانه وتعالى. قلنا في هذا التعريف إن العرش سرير، يعني خصه الله سبحانه وتعالى باستوائه عليه، وذلك لأن الشأن كما ذكرت لك أن هذا هو الذي تعرفه العرب في لغتها، لا يعرفون العرش إلا هذا، وبالتالي فنحن نفهم ما جاء في أدلة الكتاب والسنة في ضوء هذه اللغة العربية وكيفيته ومادته التي خلق منها، الله تعالى أعلم بها. إنما يتكلم أهل السنة والجماعة في حدود ما دلت عليه الأدلة ويفهمونه في ضوء لغة العرب. قلنا سرير مخلوق خلقه الله جل وعلا، لأن كل ما سواه فهو مخلوق، الله خالق كل شيء، والله جل وعلا ربه، قال رب العرش العظيم، فهو مربوب مخلوق لله سبحانه وتعالى. وقلنا إنه عظيم لأن الله عز وجل وصفه بذلك، وصفه بالعظمة، ووصفه بالكرم، ووصفه بالمجد، وكلها صفات تدل على أنه ذو فضل وقدر وشرف عظيم. هذه صفات جاءت في القرآن تدل على عظمة هذا العرش وعلى قدره وعلى شرفه. والله جل وعلا قد مدح نفسه بأنه ربه، فدل هذا على أن له قدرا عظيما وعظمة وشرفا. قلنا أيضا إن هذا العرش له قوائم، يدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، قال صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وجاء هذا الحديث أيضا بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أيضا، ولكنه جاء بلفظ: فأجد موسى باطشا بجانب العرش. المقصود أن هذا دليل على أن العرش له قوائم، والله تعالى أعلم بعددها. أيضا قلنا إن هذا العرش له حملة من الملائكة، وقد بين الله سبحانه ذلك في موضعين من كتابه، قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله، إذن له حملة، وله أيضا ملائكة تكون حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وكذلك قال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والصحيح أن الثمانية يعني ثمانية ملائكة، وليس أنهم ثمانية صفوف من الملائكة وعددهم لا يعلمه إلا الله. وللسلف قولان في عدد الملائكة قبل يوم القيامة، الذي جاء الدليل عليه هو أنه يحمل عرش الله عز وجل يوم القيامة ثمانية يعني من الملائكة. وهذا الذي قال جاء الدليل عليه مخصوص بيوم القيامة، فماذا يكون الأمر عليه قبل يوم القيامة؟ ذهب طائفة من السلف إلى أن العرش يحمله قبل يوم القيامة، ويوم القيامة ثمانية. وقال طائفة من السلف إن العرش محمول قبل يوم القيامة من أربعة من الملائكة، ثم يوم القيامة يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بأربعة فيكونون ثمانية. وهذا القول رجحه ابن كثير، وذكر ابن الجوزي أنه قول الجمهور. ولا أعلم حديثا يصح، فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعلم منها إسنادا صحيحا، فالله تعالى أعلم. هؤلاء الملائكة ملائكة عظام، عظام الخلقة. في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش من ملائكة الله، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ما أعظم هذه الخلقة التي خلق الله عز وجل هؤلاء الملائكة عليها، والله تعالى أكبر وأوسع وأعظم. هؤلاء الملائكة كما جاء في هذه الآية التي تلوتها قبل قليل: يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هم والملائكة الذين حول العرش. وأخرج الذهبي في كتابه العلو بإسناد وصفه بأنه قوي من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية التابعي رحمة الله عليه أنه قال: حملة العرش 8 يسبحون ربهم بصوت حسن رخيم، فيقول 4: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول 4 الآخرون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا عن حملة العرش. وقلنا إنه سقف العالم، العرش عال على المخلوقات، وهو كما سيأتي فيما يبدو والله أعلم من ظواهر النصوص أنه أعلى المخلوقات. يدل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فالعرش للعالم كالسقف، وسيأتي الكلام إن شاء الله على ذلك، وأنه كالقبة عليه، سنتكلم عن هذا إن شاء الله إذا وصلنا إلى الكلام عن الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله، ومنها حديث يتعلق باستواء الله تعالى على العرش. المقصود أن هذا هو عرش الله تبارك وتعالى الذي خصه بالاستواء عليه، مخلوق عظيم، وعظمته تدلك على أن خالقه أعظم سبحانه جل في علاه. هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة ومضى عليه السلف وأجمع عليه أهل السنة والجماعة، وخالف في هذا أهل البدع والضلال، وقالوا أقوالا أملتها أهواؤهم في حقيقة هذا العرش. وأشهر ما قيل قولان: الأول منهما أن العرش هو الملك، وبالتالي فإنهم فسروا استواء الله عز وجل على العرش يعني استيلاءه على الملك، ولا شك أن هذا تأويل مقيت وباطل من القول، ويدل على بطلانه ما يأتي: أولا أنه قول لا دليل عليه، ويكفي كما ذكرنا في رد الأقوال التي لا دليل عليها يكفي عدم التسليم بها، كل قول لا دليل عليه يكفي في رده عدم التسليم به. وثانيا أنه مخالف لإجماع أهل اللغة، فلا تعرف العرب في لغتها أن العرش هو الملك. وثالثا هو مخالف لإجماع السلف، فلا يعرف عن أحد من السلف قط أنه قال إن العرش هو الملك. ورابعا أن هذا القول ترده صرائح النصوص ردا واضحا. ألم تر إلى أن الله تعالى يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8؟ أترى أن ملك الله عز وجل يحمله 8 من الملائكة؟ ألم تر إلى أن الله جل وعلا يقول: وكان عرشه على الماء؟ أترى معنى ذلك أن ملكه كان على الماء؟ ألم تر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن عرش الرحمن اهتز لموت سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه؟ أترى أن الذي اهتز هو الملك؟ ألم تر إلى أن موسى عليه السلام يوم القيامة يأخذ حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يصعقون في ذلك اليوم العظيم، فيجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش، أترى أن موسى كان آخذا بقائمة من قوائم الملك؟ إلى غير هذا من النصوص التي تدل على أن هذا تأويل باطل لا صحة له. القول الثاني هو قول الفلاسفة الذين زعموا أن العرش هو الفلك الأعلى، أو كما عبروا الفلك التاسع، أو كما قالوا هو الفلك الأطلس، يعني الذي لا نجوم له. والفلك هو يعني واحد الأفلاك، يعني مجال مسير النجوم في السماء، كل في فلك يسبحون. فعفوا قالوا هو الفلك وليس الفلك، الفلك، أما الفلك فهو السفينة. قالوا هو الفلك التاسع أو الفلك الأعلى أو الفلك الأطلس، وهو المكان الذي تجري فيه وتسير فيه النجوم، كما قال سبحانه وتعالى كل في فلك يسبحون. ولا شك أن هذا القول أظهر في الشناعة والبطلان من القول السابق، وما ذكرناه في القول السابق صريح في رد هذا القول. بقي عندنا خصائص العرش. دلت الأدلة على أن هذا العرش مخصوص بخصائص. أولا أنه مختص، أو أن الله عز وجل خصه باستوائه عليه، فإن الأدلة صريحة في الكتاب والسنة على أن الله جل وعلا إنما استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وثانيا أنه أعلى المخلوقات كما مر بنا قبل قليل. وثالثا أنه أكبر المخلوقات، فلا نعلم في ضوء ما جاء في النصوص شيئا من المخلوقات أكبر منه. ويدل على هذا أيضا ما مر بنا في درس سابق من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات. قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض. فدل هذا على أن العرش مخلوق عظيم، وأنه أكبر المخلوقات. وعند ابن جرير بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. رابعا، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية أن العرش أثقل المخلوقات، واستدل على هذا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها في حديث التسبيح أو التسابيح الأربعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. قال رحمه الله: إن المقام مقام ذكر أعظم الأشياء. فلما وصل المقام إلى ذكر الثقل والزنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر العرش فقال: وزنة عرشك. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن العرش على ما ذكر رحمه الله أنه أثقل المخلوقات. بقيت مسألة تتعلق بأسبقية خلق السماوات، خلق العرش أو خلق القلم، قلم التقدير الذي كتب الله سبحانه وتعالى به مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب بهذا القلم كل شيء إلى قيام الساعة. اختلف العلماء في أسبقية هذين المخلوقين، هل العرش خلقه الله عز وجل قبل القلم أو خلق القلم قبل العرش؟ مما لا شك فيه أن العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. إذن كان العرش مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض. بقينا الآن في مسألة القلم والعرش، والأظهر والله تعالى أعلم أن العرش مخلوق قبل قلم التقدير، وذلك لأن الحديث السابق صريح في أن العرش خلق قبل التقدير، أليس كذلك؟ قال: وعرشه على الماء. وظاهر النصوص يدل على أن التقدير يعني كتابة مقادير الخلائق إنما كان عقيب خلق القلم، فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فدل هذا على أن الكتابة كانت عقيب خلقه. فتحصل من الجمع بين الحديثين أن العرش سابق في الخلق للقلم، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا ما لخصه ابن القيم رحمه الله في النونية بقوله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده قولان عند أبي العلى الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وأنبه إلى أن هذه المسألة البحث فيها في أسبقية مقيدة، يعني ما هو الأسبق في الخلق، أو ما هو أول المخلوقين. فالأسبقية أو الأولية ها هنا مقيدة وليست مطلقة. بعض الناس يظن أن هذه المسألة هي مسألة أول الخلائق على الإطلاق، والذي لا شك فيه وهو الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى لم يزل خالقا، لأن الله جل وعلا هو الأول الذي لا بداية له سبحانه وتعالى، وهو الرب يعني الخالق. إذن لم يزل الله عز وجل خالقا، لم يكن معطلا عن الخلق ثم ابتدأه، ولم يزل الله عز وجل إلها يعني معبودا، إذن لا بد من وجود عابد. إذن لم يزل الله تبارك وتعالى خالقا، فكل مخلوق مسبوق بالعدم، خلقه الله عز وجل بعد أن لم يكن موجودا، ومع ذلك فكل مخلوق قد خلق قبله مخلوقا، والذي قبله خلق قبله مخلوقا، وهكذا إلى ما لا بداية. كما أن الله جل وعلا هو الذي خلق المخلوقات، كل مخلوق يخلقه فإنه سيخلق بعده مخلوقا، وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا هو الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أختم بأثر ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أثر حسن جيد أورده الذهبي رحمه الله في كتابه العلو وغيره، وهو أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله 4 بيده سبحانه وتعالى، خلق العرش والقلم وآدم وجنة عدن، وقال لسائر المخلوقات كوني فكانت. إذن مما يضاف إلى ما سبق أن الله سبحانه وتعالى خص العرش مع هذه الأمور الثلاثة بأنه خلقه بيده سبحانه وتعالى. هذا بعض ما تيسر من الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في موضوع العرش، ونكمل إن شاء الله غدا ما يتعلق بصفة استوائه جل وعلا عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.